رأيت المجد والفخر وفيك بحبنا الأكبر أذوب بلوعة حرة وفيك بحبنا الأكبر أذوب بلوعة حرة ترابك طهر من صلى وماءك من دم أغلى ترابك طهر من صلى وماءك من دم أغلى وحبك هدي من ضل حماك الخالق المولى حماك الخالق المولى خير يا وطنا يسير بمجده العالي إلى الأعلى ويا أرضا عشقنا رملها والسفح والشطان والسهلا صباح الخير يا وطنا يسير بمجده العالي إلى الأعلى ويا أرضا عشقنا رملها والسفح والشطان والسهلا أحن إليك أنداء خيوط الفجر نرشفها وألحانا على أوتار هذا القلب أعزفها ولوعة عاشق في عجزه يحتار واصفها ولوعة عاشق في عجزه يحتار واصفها ترابك طهر من صلى وماءك من دم أغلى ترابك طهر من صلى وماءك من دم أغلى وحبك هدي من ضل حماك الخالق المولى حماك الخالق المولى وغمام يسير بمجده العال إلى الأعلى. ويا أرضا عشقنا رملها والسبح والشطان والسهلا. صباح الخير يا وطنا يسير بمجده العالي إلى الأعلى. ويا أرضا عشقنا رملها والسبح والشطان والسهلا. صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير.